القرآن الكريم سيطلو عليكم ما تأثر مسجد الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Shout out to you, Lord, my هو الله هو الله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. الفاتحة. طال عليكم ما تأثر بذكر الله الحكيم حبيبة الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.